بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الله من يرهم حوجين لمن يرهم نوسو عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى حسنو صحب دينغو أسباب يحكى حمجلية يمفناتو شايه جواجي حكى وينذا جتوهريشي أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما وياجيونه كاكتنا حجنديني ونو حافلي هناي نكو كسر وجوه إكاكة تواهريها وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى أما ياهو جدي ياهو جتهي ديتهي علم لا ينقر الله ونو وانبوزي كلا إنها تذكرة تجاو حقيقة أيزين نصاها مواعيضا فمن شاء ذكره بهي هنا وانزق جيشليا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يوانزيه هرمان كاد زهشيما ذات قزي وذات حرشيوا بأيدي سفرة كرام بررة ذات زنغاره بهنونها فوار وملائكة وتكوف مطان قتل الإنسان ما أكفره هنغمي من آدم نمنا جيك كفور من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره حرمه نندو يا مومبا حكم لمنيندو يا مومبا نهم كادريا إزجوك هم بريا ثم السبيل يسره حربها مانغوس زينزيا ثم أماته فأقبره حرديهم سبب شزم في زحاه هم جيد يا كبوري ثم إذا شاء أنشره إشاء كان وانزو جم بعيفي كلا لما يقض ما أمره لا ونادى مكجتك لزرا حيث يا أمريشا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إنجي ننغلي ونادى محرمشه لشهاه يهيلي راني سينفو وحمي مينجي ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا بذيديري بسوي أرض حنيفة بسبب شمال زنفا كم كود حرميو نزبيب نبوغا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا نمي زيتوني نمي تيدي نمي زنبايا تنغي ميري نتونكو نمي رودا نتونكو متاعا لكم ولأنعابكم همان فايا هانيو نزن كوديو زحانيو فإذا جاءت الصاخة شوكت الصاخة بعد قوم لجهوجا يوم يفر المرء من أخيه وسكم يا جوت ويمنانيا وأمه وأبيه نمزتزاها هي نمبداها هي وصاحبته وبنيه نمهزي نمنها هي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أينم بحرمه سكوه وجوه كان زجوهم حافليشا وجوه يومئذ مسفرة دعو زنيسو سكوه غزجو زغازا ضاحكة مستبشرة غزتهاو نخندلي أنا وزديني ووجوه يومئذ عليها غبرة نبعض زنيسو سكوه غزجوهني أغابا ترهقها قترة زيتا غزجوه بايا أولئك هم الكفرة الفجرة وعند مكافر مفجار مرنداني.